بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع كشمير إلى أين لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. جرح قديم وغائر في جسد الأمة الإسلامية قل من يتحدث عنه، فضلا عن معرفة تفاصيله وأبعاده. إنها القضية الكشميرية. كشمير جرح قديم من الجراحات الساخنة التي أصابت جسد الأمة الإسلامية الضعيف في هذا العصر الكئيب الذي يشهد تعرض المسلمين لنكبات ومآس وتداعي الأمم وتكالب الأعداء عليهم من كل حدب وصوب. فما هي قصة كشمير؟ ومتى بدأت؟ وما هي أبعاد القضية؟ وما هي الجهات ذات العلاقة بقضية كشمير؟ هذا ما سنحاول عرضه بعد توفيق الله جل وتعالى في عدد من الخطب. بدأت قضية كشمير قبل القضية الفلسطينية، فاليهود احتلوا فلسطين عام 48، بينما كشمير احتلها الهندوس عام 47 للميلاد. كان سكان بلاد الهند أو شبه الجزيرة الهندية معظمهم ينتمي إلى الهندوسية، والهندوسية ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، وهي مجموعة من العقائد والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. وبلاد الهند مشهورة بتصدير الوثنيات إلى ما يجاورها من دول، فدخلت البوذية إلى الصين واليابان عن طريق الهند. فجاء الإسلام عبر الجزيرة العربية مع الأتراك أهل آسيا الوسطى من المسلمين عن طريق البحر وركاب أساطيل الصيد والتجارة، حتى وصل الإسلام إلى الساحل الغربي للهند. وبدأت الفتوحات العسكرية أيام الدولة الأموية، حيث وصل جيش إسلامي بقيادة محمد بن القاسم الثقفي فسيطر على السند، فكانت أول مقاطعة يسيطر عليها المسلمون في شبه القارة الهندية، وأقام بها مسجدا وترك بها حامية من 4000 جندي. ولكن الفتوحات العسكرية الحقيقية لم تبدأ إلا في القرن الرابع الهجري على يد السلطان محمود الغزنوي رحمه الله تعالى، إذ خاض حروبا شرسة ضد السكان الأصليين حتى استطاع فتح السند، ثم توجه إلى البنجاب وكشمير ومعظم شمال الهند وأخضع هذه الأجزاء لحكم الإسلام، فتحولت شبه القارة الهندية إلى قارة إسلامية، وتوالت عليها العديد من الدول الإسلامية. فكلما ضعفت دولة بسبب قيام الهندوس ضدهم جاءت دولة أخرى بعدها. فبعد سقوط الدولة الغزنوية جاءت الدولة الغورية بزعامة السلطان محمد الغوري رحمه الله تعالى، فأعاد فتح المناطق التي احتلها الهندوس مرة أخرى، وأضاف إليها إقليم البنغال، وكانت أكبر أقاليم البوذية في المنطقة حينذاك، وأعلنها بلادا للإسلام. وتمكن الغوري من فتح بقية شمال الهند واتخذ من دله عاصمة له. بقيت القارة الهندية تحت حكم المسلمين، ودخل ملايين من الهندوس في الإسلام، وبقي الوضع بين مد وجزر حتى احتلال بريطانيا للهند. فقد ذاعت شهرة الهند بالغنى في أوروبا، واشتهر سلاطينها بالتسامح، فتوافد عليها البرتغاليون والإنجليز، وثار نزاع بين الفريقين، ووقفت الدولة المغولية الإسلامية التي كانت تحكم الهند في ذلك الوقت، وقفت إلى جانب الإنجليز ضد البرتغاليين، وارتكبت بذلك خطيئة كبرى، وبذلك فتح المغول المسلمين بلادهم للإنجليز. ثم جاءت الخطيئة الكبرى الثانية بقيام الحرب بين أمراء الدولة المغولية المتنافسين على الحكم، مما شجع الهندوس والسيخ بالثورة على حكم المسلمين. في هذه الأثناء تقدمت الجيوش الإنجليزية بتشجيع من الهندوس والسيخ نحو الولايات الهندية التي سقطت الواحدة بعد الأخرى، ودخل الإنجليز دلهي عاصمة المسلمين عام 1803 للميلاد. وفي عام 1850 للميلاد ثار المسلمون في وقت واحد في الهند، وخاصة في الولايات التي يشكل فيها المسلمون أغلبية السكان، ودارت معارك بين الثوار المسلمين والجيش الإنجليزي المتفوق بالمدافع والبنادق، فتغلبوا على المسلمين، وأنهت بريطانيا رسميا حكم المسلمين في كل بلاد الهند، وأعلنتها مستعمرة بريطانية يحكمها نائب للملك يقيم في مدينة دلهي الجديدة التي تم بناؤها بجوار دلهي القديمة عاصمة المسلمين. وبعدها عاث الإنجليز فسادا في القارة الهندية، فعملوا على إبعاد المسلمين عن كل الوظائف ذات المسؤولية، ووضعوا مكانهم هندوسا أو سيخا، وأصدروا قوانين لتملك الأراضي الزراعية، وجعلوا فيها حق التملك شائعا بين الهندوس وغير الهندوس، ووضعوا أيديهم على أراض شاسعة كان المسلمون يملكونها، وطردوا المسلمين من أراضيهم، وأعطوا جبات الضرائب من الهنود حق تملك الأراضي التي يستطيعون انتزاعها من أيدي المسلمين، وبدأوا في تدريب السيخ والهندوس على القتال واستعمال الأسلحة، ونجحوا في استمالة الهندوس لهم، وقاموا ببيع مناطق بالكامل على بعض الإقطاعيين، حيث باعوا منطقة كشمير مع سكانها لأحد الإقطاعيين ب7,500,000 روبية، ولم يتجاوز قيمة الفرد من الشعب 7 روبيات، وكان البيع لمدة 100 سنة. وكان المسلمون يجبرون على القيام بأعمال السخرة ويدفعون أفدح الضرائب، ولم يكن يسمح لهم بحمل السلاح وغيرها من الأمور التي فرضها الإنجليز على مسلم الهند. وبلغ الضعف بالمسلمين أنهم طلبوا من الإنجليز إقامة دولة لهم مستقلة عن الهندوس، وهم في السابق أصحاب الأرض وملاكها، والآن كل آمالهم أن يقتطعوا جزءا من مساحة شبه القارة الهندية ليقيموا عليها دولة لهم. استمر الوضع يزداد سوءا حتى قررت بريطانيا انسحابها من الهند وإعطاءها الاستقلال، فخرجت عام 47 للميلاد بعد أن قسمت القارة الهندية إلى دولتين هما الهند وباكستان. أنجزت خطة التقسيم في 4 ساعات، ووافق عليها مجلس الوزراء البريطاني في 5 دقائق، وكان التقسيم يقتضي أن تنضم كل إمارة من الهند أو باكستان وفقا لرغبة الجماهير في كل إمارة، ووفقا للأغلبية الدينية، بحيث تنضم الأغلبية المسلمة إلى باكستان والأغلبية الهندوسية إلى الهند، غير أن 3 إمارات لم تتخذ قرارا بشأنها، وهي حيدر أباد وجونا غاد وكشمير. وكان حاكم جونا غاد مسلما، فقرر أن ينضم إلى باكستان، لكن غالبية السكان كانوا هندوسا فعارضوا هذا الانضمام، فدخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمامها إلى الهند. ومثله تماما حدث في حيدر أباد، وضمت إلى الهند أيضا. بقيت كشمير وكانت على العكس، حاكمها كان هندوسيا والشعب مسلما. فنشأت القضية منذ ذلك الوقت، دخلت القوات الهندية واحتلت ثلث الأراضي الكشميرية وقتلت قرابة 200,000 مسلم، واستولت باكستان على الباقي. حصلت بعدها 3 حروب بين الهند وباكستان، والرابعة على الأبواب وقد دقت طبولها. نشبت الحرب الأولى في أكتوبر عام 47 واستمرت حتى يناير 49 للميلاد، فأصدر مجلس الأمن بناء على طلب من الهند قرارا يطالب الطرفين بوقف إطلاق النار. لكن استمرت الهند في احتلالها كشمير مع توقف إطلاق النار. نشبت الحرب الثانية عام 65 والتي انتهت بهزيمة الجيش الباكستاني للمرة الثانية. أما الحرب الثالثة فكانت في ديسمبر عام 71 والتي فككت الهند على إثرها باكستان إلى دولتين، هما باكستان وبنغلاديش. وبهذا التفكك تحولت باكستان إلى دولة لا يحسدها أحد، في حين تحولت الهند إلى الدولة التي لا ينافسها أحد في منطقة جنوب آسيا باعتبارها قوة عسكرية وبشرية ضخمة. بدأت قضية كشمير عام 47 للميلاد، ويمثل هذا العام بداية الصراع الدموي في كل من فلسطين وكشمير. وقد لعب الإنجليز الدورين جيدا، والذي يتلخص في تسليم فلسطين لليهود وتسليم الهند للهندوس. وقد صدر قرار الأمم المتحدة الذي ينص على حق الشعب الكشميري في تقرير المصير، وذلك عام 49، وما يزال هذا القرار حبرا على ورق، بل ويتجاهله اللاعبون الكبار، لأن الهدف منه ليس إعادة الحقوق إلى الشعب المسلم في كشمير، بل امتصاص غضب الناس وإعطاؤهم أملا كاذبا بالحصول على الحقوق. وقد قامت الهند بعد احتلالها ثلث كشمير بمحاولة تخدير الشعب الكشميري وكسر حدة مقاومته عن طريق إعطاء إقليم كشمير الحكم الذاتي، ويطلق على رئيس حكومة الإقليم لقب رئيس الوزراء أسوة برئيس الحكومة الهندية، وكان لها علمها الخاص وبرلمانها الخاص. واستمر هذا الوضع حتى عام 53، حيث بدأت الحكومات الهندية المتعاقبة في تقليص ميزات الحكم الذاتي، حتى تم إلغاء لقب رئيس الوزراء وأصبح يطلق على رئيس حكومة الإقليم لقب كبير الوزراء أسوة بالولايات الهندية الأخرى. وبعدها بدأت المجازر الهندوسية في حق إخواننا في كشمير، فقام الهندوس بممارسة العنف والاضطهاد لمنع هذا الشعب المسلم في المطالبة بتقرير مصيره وفقا لقرار الأمم المتحدة الصادر في 5 يناير عام 49 للميلاد. ذلك القرار الذي كان وراءه الحكومة الهندية نفسها، وقد بلغت الوحشية الهندوسية ذروتها منذ عام 1990 للميلاد، حين أصدر البرلمان الهندوسي قرارا يسمح لقوات الاحتلال في الولاية والتي يزيد أفرادها عن 700,000 عسكري جندي، وهو ما يمثل أعلى نسبة وجود عسكري في أي منطقة في العالم، إذ يبلغ عدد جنود الاحتلال الهندوسي في الولاية 1:7 بالنسبة إلى السكان، بعملية استئصال المسلمين وقتلهم عشوائيا، والزج بهم في غياهب السجون ومراكز التفتيش والتعذيب، وذبح أطفالهم وحرق شبابهم أحياء، وهتك أعراضهم ونهب أموالهم، وإحراق بيوتهم ومنازلهم ومزارعهم، حتى أصبح الشعب هناك يعيش تحت الإرهاب وتحت الحكم العسكري ونظام المعسكرات الذي يذكرنا بأساليب النازية والفاشية، بحجة أنهم إرهابيون ولا ذنب لهم إلا أنهم يطالبون بتقرير مصيرهم الذي وعدوا به من المنظمة الدولية. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقد قدم الشعب الكشميري خلال هذه المدة التضحيات الضخمة لتحقيق هدفه السامي، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 70,000 شهيد، وعدد الجرحى أكثر من 80,000 جريح، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 70,000 معتقل، إلى جانب عشرات الآلاف من المنازل والمتاجر والمساجد والمدارس التي دمرت وأحرقت، والآلاف من النساء المسلمات اللاتي تعرضن للاغتصاب على أيدي الجنود الهندوس. وبلغ عدد العوائل التي نكبت في فقد عائليها نحو 500,000 عائلة، ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم. وتحمل لنا الأخبار يوميا أنباء الاعتقالات والاغتيالات والمداهمات، ويتساقط الشهداء الواحد تلو الآخر، والعالم الإسلامي صامت لا يفعل شيئا، ولم ينطق بكلمة فاعلة تجاه هذا الجرح النازف. وأما العالم الحر فإنه يبدو وكأن صرخات النساء والأطفال والشيوخ لم تصل إلى سمعه ولن تصل أبدا، لأنه صنع من الهند النووية التي تحرس له شرق آسيا من المد الإسلامي عملاقا عسكريا وبطلا بوليسيا، مهمته تأديب الدول الإسلامية في المنطقة. ومن صور المآسي ما تقوم به القوات الهندية في مداهمة البيوت والمنازل بحثا عن المجاهدين والأسلحة، ولكن أول ما يسألون عنه أو يبحثون عنه نسخا من القرآن الكريم، فإن وجدوه يطرحونه أرضا ويأمرون أهل البيت أن يدوسوه وأن يهينوه، ومن يرفض أوامرهم يواجه برشقة من مندقية أو مسدس فيخر صريعا شهيدا. وقد حصلت حوادث لا حصر لها من هذا النوع، كما تقوم القوات المداهمة بربط وتكتيف أهل المنزل، الرجال في جهة والنساء والفتيات في جهة أخرى، ثم يفتشون المنزل، وبعد فراغهم يقومون بالاعتداء على أعراض الفتيات أمام سمع وبصر ذويهم، والجيران يسمعون صيحات الاستغاثة والصراخ والعويل. وتوالي قوات الكوماندوز الهندية مهاجمة الشباب والأطفال في الشوارع، حيث يهجم اثنان من هذه القوات على شاب يسير في الشارع لا ذنب له، ويمسكه كل واحد منهما من يده، ثم يقومان بكسر ذراعيه ويمضيان دون أن يعارضهما أحد. وفي المظاهرة النسائية التي أقيمت مؤخرا في كشمير احتجاجا على هذا الوضع، قامت قوات الكوماندوز الهندية بالخطف والاعتداء على 3,500 فتاة مسلمة دون أن يعرف مصيرهن حتى الآن. وفي أحد المجازر أشعلت القوات الهندية النيران بالمباني، وعندها هرب بعض المارة وتسلق السيارات الموجودة، استقبلتهم القوات الهندية بوابل من الرصاص، وكان الجنود الهنود يرددون وهم يطلقون الرصاص: هذه حريتكم. كما هاجمت ميليشيا حكومية مباني الكلية الإسلامية وأضرموا النيران في مبانيها الداخلية، الأمر الذي أسفر عن تدمير ممتلكات الطلبة بما في ذلك مصحف مخطوط يعود تاريخه إلى 400 سنة ماضية، بالإضافة لمخطوطات قيمة أخرى. كما أعطي الضوء الأخضر للقوات الهندية بإطلاق النار على كل شخص يتراوح عمره بين 16 إلى 30 سنة. كما رفضت الهند دخول الهيئات الدولية ولجان حقوق الإنسان إلى كشمير، وعلى الرغم من تقدم لجنة العفو الدولية وجمعية الصليب الأحمر ولجان حقوق الإنسان بطلبات لدخول كشمير المحتلة ومشاهدة الأوضاع التي يحياها السكان هناك، فقد رفضت السلطات الهندية الاستجابة لأي طلب من هذا. وقد هاجمت إحدى لجان حقوق الإنسان الهندية الأصل الممارسات الهندية في كشمير، ولم تستطع أن تلتزم الصمت وهي ترى هذه المجازر وهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، كما تلقى كشمير تعتيما إعلاميا لم يشهد له مثيل إلا في الدول المماثلة للهند في تعاملها ووحشيتها، حيث فرضت السلطات الهندية منعا شديدا لدخول الصحفيين إلا للبعض وهم أقل من القليل، كما مارست سياسة منع دخول الصحف غير الهندية إلى كشمير، وذلك في إطار سياسة التعتيم الإعلامي، فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن تنتهك الهند بكل شراسة حقوق المسلمين في ذلك البلد الصامد، دون أن تتعرض لأي ضغط دولي حتى ولو بوضعها في قائمة الإرهاب. فالنظام العالمي الجديد في صف كل من يقف ضد الإسلام ويشوه صورته، إلا أننا وجدنا الولايات المتحدة تحذر باكستان مرارا وتكرارا من مغبة وضعها على قائمة الإرهاب لو استمرت في تأييد المجاهدين من أهل كشمير. فمنذ الاستقلال وحتى الآن تشير كثير من التقديرات إلى أن المسلمين في الهند تعرضوا خلال هذه الفترة إلى نحو 40,000 مجزرة، وتم خلالها هدم 10,000 من المساجد، إضافة إلى هدم وإحراق ضعف ذلك من منازل المسلمين ومتاجرهم، وكل ذلك يحدث تحت سمع الحكومة الهندية وبصرها، بل برعايتها بصورة مباشرة. وما هدم المسجد البابري التاريخي إلا دليل حي على تلك المآسي، بالرغم من أن هذا المسجد لا تقام فيه الصلاة إرضاء لمشاعر الهندوس منذ 1948 عند انفصال باكستان عن الهند. وما هو أكثر من ذلك، ما يتعرض له المسلمون في الهند من هجمة شرسة تقودها أركان الحكومة تتمثل في محاولة قلب الموازين لدى المسلمين عبر ترسيخ قواعد الحضارة الهندوسية بدلا من هويتهم الإسلامية وتبديل عقائدهم الإسلامية العريقة بأخرى هندوسية، وذلك من خلال حملة منظمة تقف وراءها مؤسسات الدولة الهندية كما تقف بجانبها منظمات هندوسية متطرفة. أدرك عدد من العلماء والدعاة في كشمير والهند هذه السياسة، فقاموا منذ فترة طويلة وركزوا على التعليم وبناء المؤسسات التعليمية الموازية للمؤسسات الحكومية التي كانت تنتهج النهج العلماني ويطغى فيها تمجيد معبودات الهندوس. يقول أحدهم وهو الدكتور أليف الدين الترابي، يقول: لقد تخرجت من هذه المدارس ولا أعرف الفرق بين معبودات الهندوس وبين الله تبارك وتعالى. فاجتهد الدعاء حتى وصل عدد المدارس والكليات التعليمية الإسلامية إلى 1200 مدرسة ابتدائية وثانوية وكلية. فقررت الهند بعد ذلك إغراق البلاد بالفساد والفاحشة والإباحية وفصل الجيل الحاضر عن ماضيه، فنشروا الإباحية والفساد الخلقي في المعاهد والكليات والجامعات، وحاربوا الحجاب وأباحوا الخمر، وأسسوا دور السينما والملاهي الليلية، وشجعوا الزواج بين المسلمين والهندوس، وغيروا المنهج التعليمي في المدارس الحكومية، وأوقفوا تدريس القرآن والحديث، وأدخلوا اللغة الهندية كلغة إجبارية، وشجعوا الهندوس على الاستيطان في منطقة كشمير في سبيل تغيير تركيبة السكان. ولا يزال الشعب الكشميري مصرا على الاحتفاظ بهويته الإسلامية. وبعد معاناة نصف قرن من الزمان أدرك الشعب الكشميري المسلم أن قضيته لن تحل بقرار من مجلس الأمن أو بطلب مساعدة من الدول الكبرى، ولا حل إلا الجهاد المسلح ضد الاحتلال الهندي. فتقرر إنشاء حركة تحرير كشمير العالمية عام 1990 للميلاد، وقد نجحت الحركة في تحقيق الكثير من الإنجازات. فاستطاع الجهاد الكشميري أن يرغم العالم الغربي بالالتفات إليه ومعرفة معاناة شعبه مؤخرا، وأن يدخل مشروع قرار حرية كشمير في الكونغرس الأمريكي، وتقليص حجم المساعدات الأمريكية للهند بمقدار 24 مليون دولار. إن قرارات مجلس الأمن لا تطبق إذا كانت في صالح المسلمين، لكن لو كانت هذه القرارات ضدهم فإنها تفرض عليهم كما تفرض على دولهم العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والمقاطعة الدولية إذا لم تخضع لرغبة الدول الكبرى، بل وتدرج أسماؤها في قائمة الدول المساندة للإرهاب والمنتهكة لحقوق الإنسان. أما الدول الأخرى المحتلة لأراضي المسلمين والغاصبة لحقوقهم فلا تلزم بتطبيق أي قرار صادر من مجلس الأمن، ولا تفرض عليها أي عقوبات إلا صوريا ذرا للرماد في عيون المسلمين، بل هي في كثير من الأحيان تعربد يمنة ويسرة وتهزأ بقرارات المجلس الموقرة دون أن يثير ذلك حفيظة المجلس أو أن يكون فيه التحدي للمجتمع الدولي. وهذا يؤكد أن المجلس لن يقف مع أي قضية للمسلمين مهما كانت إذا كان الطرف الآخر فيها من غير المسلمين، وهذا واضح من خلال القرارات التي أصدرها المجلس في قضية فلسطين وقضية كشمير وقضية البوسنة وغيرها من القضايا الإسلامية. إننا نبالغ في حسن الظن بمجلس الأمن عندما نلجأ إليه ونتوقع منه أن ينظر إلى قضايانا بعين العطف أو على الأقل بعين العدل والإنصاف، وتغيب عن أذهاننا حقيقة مهمة، وهي أن أعضاء المجلس الدائمين يهمهم أول ما يهمهم مصالح بلدانهم الخاصة، ثم إن المصالح الأمريكية مع الهند هي أيضا من الضخامة بحيث لا يمكن التضحية بها من أجل الأخلاقيات والمثل. وقد تم إبلاغ رئيس وزراء الهند خلال زيارته لواشنطن بأن الإدارة الأمريكية ستتوقف عن أي نقد علني مباشر لخرق الهند لحقوق الإنسان، وأن أي ملاحظات بهذا الصدد سيتم تداولها بين البلدين بالطرق الدبلوماسية. ولنا أن نتساءل، ولنا أن نتساءل، لو كان الكشميريون يهودا أو نصارى أهكذا كان الغرب يتعامل مع هذه القضية؟ وهذا يؤكد مرة أخرى أن الدول الكبرى لن تقف مع أي قضية للمسلمين إذا كان الطرف الآخر فيها من غيرهم. إن تزييف من يسير مجلس الأمن ليس له حد ولا مثيل، فهم يتغنون بالديمقراطية ويدعون إلى حق تقرير المصير وتحرير الشعوب المضطهدة، فإذا ما تعلق الأمر بالمسلمين رأيت عجبا، فقرارات الأمم المتحدة في شأن كشمير صارت قديمة وبالية، مضى عليها أكثر من 50 عاما، ونحن نتفهم أسباب ضرب روسيا للشيشان، وهو عدم السماح مطلقا بوجود دولة على عتبات أوروبا يحكمها المسلمون. إن تيمور الشرقية كانت جزءا من أندونيسيا، ومعظم سكانها من النصارى الذين طالبوا بالاستقلال، فتدخلت المنظمة الدولية وأرسلت القوات وفرضت استقلالها وانفصالها بدعوى تحقيق رغبة الشعب التيموري بالانفصال، وأعطت المنظمة الدولية إنذارا للقوات الإندونيسية بالانسحاب من الإقليم خلال 48 ساعة، وهكذا حصل. والسؤال، هل هناك شك في رغبة المسلمين في كشمير في الانفصال عن الهند، أو رغبة الشيشانيين في الانفصال عن روسيا، أو رغبة الكوسوفيين في الانفصال عن صربيا؟ فلماذا لم يدعو مجلس الأمن للاستفتاء على استقلال كشمير أو الشيشان أو كوسوفا؟ ولو تم ذلك وكانت النتيجة بالإيجاب، فهل يفرض مجلس الأمن بالقوة ذلك الاستقلال؟ الجواب طبعا لا، والسبب واضح، فانسحاب القوات الإندونيسية من تيمور الشرقية يؤدي إلى قيام دولة نصرانية وتقطيع جزء من الدولة المسلمة، وهو مطلب الغرب ومبتغاه. وأما انسحاب القوات الروسية من الشيشان أو الصربية من كوسوفا أو الهندوسية من كشمير، فسوف يؤدي إلى قيام دولة مسلمة على أعتاب روسيا في الشيشان، أو قيام دولة مسلمة في قلب أوروبا بالنسبة لكوسوفا، أو إلى تقوية دولة باكستان الإسلامية بسبب كشمير، وهذا كله مرفوض عندهم. إذن فحل قضايانا لا يكون بقرار من مجلس الأمن ولا بالشكوى إلى الدول الكبرى، وإنما القيام بواجبنا في نصرة إخواننا في كشمير وغيرها. إن الوضع في كشمير أيها الأحبة جد خطير، والهندوس أصبحوا أكثر تعسفا واستعلاء وعربدة، ويلوحون بشن حرب ضد باكستان، فهل ينصف هذا الشعب ويعطى حقه في تقرير المصير كغيره من الشعوب، أم تبقى عقدة الغرب ضد كل اتجاه إسلامي وضد كل حق شعب مسلم في تقرير مصيره، كما هو حاصل في كثير من قضايا العالم الإسلامي؟ هذا ما ستوضحه الأيام، وإن غدا لناظره قريب. وبعد ذلك العرض التاريخي، لعلنا نبدأ بذكر شيء من التفصيل عن الجهاد الكشميري. أدرك الكشميريون أنه لا ثقة بالدول الغربية ولا بمجلس الأمن ولا بقراراته، فأعلنوا جهادهم المسلح ضد الهندوس عام 90 للميلاد. ولا يعني ذلك أن ما قبل هذا التاريخ لم يكن هناك جهاد في كشمير، لكن المقصود أن هذا التاريخ كان بداية عهد جديد في تحويل الجهاد إلى حركة جماهيرية برزت فيها الجماعات الإسلامية. تتنازع الساحة الكشميرية الآن ثلاث تيارات، هي أولا تيار علماني صغير يدعو للانضمام إلى الهند، ثانيا تيار يدعو للاستقلال التام والانفصال عن الهند وباكستان، ومن هذا الاتجاه حركة تحرير جامو وكشمير، وهي حركة وطنية تهدف إلى إقامة دولة مستقلة وعلمانية. ثالثا حزب المجاهدين، وهو أكبر القوى العسكرية على الساحة وينضوي مع تجمعات إسلامية أخرى في الاتحاد الإسلامي لمجاهدي كشمير، ويدعو الحزب إلى خروج الهند والانضمام إلى باكستان. وقد بدأ نشاط الحزب بقوة منذ عام 1990 للميلاد، ويحظى بدعم الحركة الإسلامية في كشمير الحرة، وقد استعد الحزب للعمليات عن طريق إرسال الآلاف من الشباب إلى كشمير الحرة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة شاركت في الجهاد في أفغانستان، حيث إن الجهاد الأفغاني هو أكبر عوامل انطلاق الجهاد في كشمير، حيث إنه إذا كان طرد الروس ممكنا فلما يكون طرد الهندوس مستحيلا. ومنذ اشتعلت الانتفاضة في كشمير ونزل مئات الآلاف من المسلمين إلى شوارع العاصمة مطالبين بالحرية، فقابلهم الهنود بالرصاص، وفي الأشهر التالية اعتقل الآلاف، وكانت عمليات القتل والاغتصاب وحرق المنازل والمتاجر من قبل قوات الهندوس من الأمور الروتينية. وفر الآلاف من الشباب إلى كشمير الحرة سعيا وراء السلاح والتدريب، ويذكر أن حوالي 50,000 من الشباب وصلوا إلى كشمير الحرة خلال السنتين الماضيتين، عابرين الحدود سرا عبر الجبال الثلجية، وقد استشهد منهم حوالي 3,000، وتم تدريب حوالي 40,000 شاب، ويوجد الآن مراكز تدريب داخل كشمير. لقد ركز المجاهدون من البداية على محو آثار الاستعمار الهندي، فتم إغلاق مراكز الفاحشة والمخدرات ومحلات بيع الخمور والملاهي الليلية وجميع مراكز الفساد الخلقي، وعادت النساء إلى ارتداء الحجاب. ثم تواصل الجهاد ضد الجيش الهندي، وبلغت خسائر الجيش الهندي حوالي 11,000 قتيل. إنما يجري في كشمير هو حلقة من حلقات الصراع الدامي بين المسلمين والهندوس، وقد حرص الإنجليز على تسليم السلطة للهندوس، ولما تبينت استحالة ذلك تم تقسيم الهند إلى الهند وباكستان كما ذكرنا، وخرجت الهند بنصيب الأسد من الجيش والصناعات والموارد، أما باكستان فقد ولدت ضعيفة مشتتة، وكان هدف الهند منذ البداية تدمير باكستان، فدارت رحى ثلاث حروب كما أسلفنا، وتم تقسيم باكستان إلى باكستان وبنغلاديش، وذلك هو أكبر انتصار للهند، حيث إنه تم استبعاد بنغلاديش عن خارطة القوى المؤثرة، وبقيت باكستان وحدها تواجه التحدي الهندوسي. وخلال الصراع نلاحظ أن الغرب كان ينتهز أي فرصة لتقوية الهند، فمثلا قامت أمريكا وبريطانيا بتزويد الهند بكميات كبيرة من السلاح أيام أزمة الحدود مع الصين، على الرغم من أن هذه الأسلحة استعملت أساسا ضد باكستان فيما بعد. وقد حكم على الشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله تعالى بالإعدام والسجن مرارا لمطالبته بإقامة الدولة الإسلامية التي بذلت في سبيلها مئات الألوف من الأنفس، وتتابع على الحكم الإسماعيلية والرافضة. ولا يغيب عنا دعم الغرب القوي لبني نظير بوتو الرافضية والظروف الغامضة التي قتل فيها ضياء الحق. والذي يبدو أن استقرار الحكم الهندي في كشمير أمر مستبعد، والهند غير قادرة على حرب استنزاف طويلة الأمد، وستحاول بقدر جهدها إثارة القلاقل والنزعات الانفصالية في باكستان، حيث يخف تأييد باكستان للمجاهدين. فهل تصمد باكستان في وجه الضغوط وتعرف أن كشمير هي أكبر ورقة رابحة لها في صراعها مع الهند، وأن الهند معرضة للتشرذم إذا حلت باكستان راية الإسلام، حيث إن حوالي 100 مليون مسلم في الهند يمكن أن يقلب الموازين رأسا على عقب؟ أما إذا استمرت سياسة الملاينة فإن الهند ستمضي في خطتها لاستكمال تحطيم باكستان، وبالتالي القضاء على آمال المسلمين في كشمير. أيها المسلمون، إن المجاهدين يمكنهم ممارسة حرب عصابات تفرض على الهند فاتورة اقتصادية عالية لاستمرار بقائها في كشمير. وهنا يأتي استلهام النموذج الأفغاني في مواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا، وهو نموذج إسلامي جهاده في قلب آسيا، ويأتي أيضا باعتباره وضعا مشابها للنموذج الفيتنامي ضد أمريكا. ويبدو والله أعلم أن المواجهة الجارية الآن ستكون بداية تحول كيفي في أعمال المجاهدين العسكرية ضد الاحتلال الهندي في كشمير. لذا فإن أحد أهم أهداف المجاهدين في كشمير هو فرض كشمير على أجندة السياسة الدولية، والانتقال بالقضية من رفوف الأمم المتحدة المتربة لتكون متداولة وحية بين الأروقة. وفي الأزمنة الأخيرة بدأت أمريكا تستيقظ لخطر استمرار فرض الوضع القائم، خاصة وأن أي أزمة يمكن أن تتطور لتصل إلى مواجهة نووية بين الهند وباكستان، كما بدأ كوفي أنان ينبه لخطر قضية كشمير ودعا الطرفين إلى ضبط النفس، ودعت باكستان إلى التدخل الدولي لحل قضية كشمير كما حدث في كوسوفا، واعتبرت أن كشمير هي النسخة الآسيوية من كوسوفا. وبقدر ما كانت هزائم باكستان المتوالية في الحروب مع الهند عاملا أساسيا في تثبيت الهند أقدامها في كشمير وفي تسرب اليأس إلى نفوس الشعب الكشميري، فإن الحرب في أفغانستان وخروج الروس منها قد بعث الأمل في إخراج الهنود من كشمير. وكان اشتراك عدد كبير من المجاهدين الكشميريين في حرب أفغانستان وتوجههم إلى كشمير بعد توقف الجهاد في أفغانستان بداية مرحلة جديدة في كشمير من العمل المسلح مع بروز العامل الإسلامي وتكون حركات جهادية كثيرة. ومنذ قيام ثورة 89 للميلاد التي ما زالت مستمرة حتى الآن، فقد تحولت كشمير إلى جرح مؤلم للهند يبتلع 20% من الميزانية العسكرية، وبلغ عدد القوات الهندية كما ذكرنا حوالي 600,000 جندي، أي حوالي عسكري هندي لكل 7 كشميريين. وبلغت الخسائر البشرية ما بين 25,000 إلى 70,000 قتيل. وكان هذا الصراع مؤلما حتى إن وزير الدفاع الهندي سارع فور التفجيرات النووية الهندية إلى الكشف عن نية الهند اجتياح بقية كشمير وتحدى باكستان أن تختار مكان المعركة وزمانها وبدأ للهند أنها قاب قوسين أو أدنى من إنهاء القضية بابتلاعها كلها وتحطيم باكستان الداعم الرئيس أو لنقل الوحيد للمقاومة في كشمير. ولكن التفجيرات النووية الباكستانية أعادت التوازن للمنطقة واستمر النزيف مع إصرار الهند على عدم بحث قضية كشمير في أي لقاء دولي أو حتى اشتراك دولة ثالثة في المفاوضات. وكان التجاهل التام هو نصيب مطالب الكشميريين بالحرية والاستقلال أو الانضمام لباكستان، حتى قامت عملية كارجل. فما هي عملية كارجل؟ بينما كان العالم الغربي النصراني مستنفرا قواه في سبيل فصل تيمور الشرقية عن اندونيسيا بدعوى تحقيق مطالب الشعب التيموري، وكالمعتاد كان علم الأمم المتحدة يرفرف فوق القوات الاسترالية التي نابت عن العالم الغربي في تنفيذ مهمة نصرة الشعب النصراني المظلوم وفي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإعطاء شعب تيمور الشرقية حق تقرير المصير، بدأت عملية كارجل لتذكير العالم أن هناك قرارا للأمم المتحدة عمره 50 عاما بإعطاء شعب كشمير حق تقرير المصير، ومع ذلك فلم يلتفت أحد لهذا القرار، بل قامت الهند بحشد قواتها وسط تأييد غربي لعملية إبادة قوات المتطرفين التي وقعت في الفخ وتصفيتها، وتم حصار المنطقة الجبلية المنيعة. ولكن القوات الهندية أخفقت في إعادة احتلال المواقع التي استولى عليها المجاهدون، وتكبدت آلاف القتلى من قوات النخبة. وهنا تدخلت أمريكا وقدمت عربون التحالف الاستراتيجي مع الهند، وتم استدعاء رئيس وزراء باكستان إلى واشنطن، وأجبر ليس فقط على الاعتراف بالدور الباكستاني في العملية، بل وتعدى إلى إصدار أمر بانسحاب المجاهدين في حرج شديد. ولكن المقاومة الشرسة التي أبداها المجاهدون اضطرت الهند إلى فتح ممر آمن لهم والسماح بانسحابهم إلى كشمير الحرة. أيها المسلمون، من الخطأ لو فكر الكشميريون إيقاف الجهاد، بل لا بد من الاستمرار ومحاولة دخول المدن والقيام بعمليات كثيرة ومهاجمة مقرات القيادة الهندية وخنق القوات الهندية وقطع خطوط تموينها وجعل حركتها مكلفة جدا وعدم الدخول في مواجهات مكلفة. إن الجهاد في كشمير وعمليات نصب الكمائن وتدمير القوافل المتحركة سيجعل بقاء القوات الهندية وتمويل 600,000 جندي أمرا غير محتمل. والذي يبدو أن مسألة استمرار المجاهدين الكشميريين في جهادهم لاستنزاف القوة العسكرية للهند قضية مصيرية لأجل فرض وضع اقتصادي عليها لا يمكنها معه الاستمرار في احتلال كشمير، وخاصة أن أكثر من نصف الجيش الهندي موجود في كشمير، وبقدر ما يمثل هذا عدوانا هنديا غاشما لكنه في الوقت نفسه يعني تكلفة اقتصادية باهظة. فالتقديرات تشير إلى أن الجيش الهندي يكلف ميزانية الهند 250 مليون روبية يوميا، مع أن المواطنين الهنود الذين يعيشون تحت خط الفقر يبلغون حوالي 350 مليونا. هذا بالإضافة إلى أن استمرار الجهاد الكشميري في مواجهة الاحتلال العسكري الهندي يهدد شرعية وجودها، بحيث تبدو الهند التي تقدم نفسها للعالم باعتبارها أكبر ديمقراطية قوة احتلال غاشمة عنصرية تحاول فرض وجودها الهندوسي على أغلبية مسلمة ترفضها. كما أن العنف والعدوان الهندي منذ تفجر ثورة المجاهدين وضع الجنود الهنود في وضع نفسي سيء، جعلهم يفرون ويرفضون الخدمة في كشمير. أيها المسلمون، لقد بدأ ولله الحمد الجهاد يؤتي ثماره، ويجب أن يكون ثمن وقف الجهاد هو خروج الهند من كشمير. بقي لنا في القضية الكشميرية أن نبين العلاقة بين الهندوس واليهود، ومدى ارتباط الهند بإسرائيل في قضية كشمير. وقبل هذا لا بد من إيضاح دور بريطانيا في تاريخها الاستعماري وعدوانها على كل ما هو إسلامي. الأول لليهود في فلسطين، بدأت بوعد بلفور الذي أوجد دولتهم ككيان مستقل بعد ذلك عام 48 للميلاد. أما المؤامرة الثانية فهي إعطاء القارة الهندية للهندوس، غير أن توفيق الله عز وجل ثم صحوة رجال الدعوة الإسلامية آنذاك في الهند حال دون تلك الخطط، واضطروا للاتفاق مع المسلمين على أن تتمتع المناطق ذات الأغلبية المسلمة بالسيادة والاستقلال. ومن هنا قامت دولة باكستان، إلا أن الإنجليز كعادتهم نكثوا بوعدهم بإعطائهم بقاعا شاسعة للمسلمين. وأيضا من ألاعيب بريطانيا في القضية أن حولوا غاندي من محام بسيط إلى زعيم لعموم الهند بواسطة نائب الملك الإنجليزي في الهند، وساهمت الزعيمة اليهودية لرابطة الحكم الذاتي بمسرحية بريطانية مكشوفة، وذلك بوضع غاندي في السجن مدة من الزمن تعظيما لشأنه، ثم مكن من تخطي عقبات كثيرة في سياق عمله السياسي، مما جعله في عيون الشعب الهندي بطلا، وانطلت اللعبة البريطانية على كثيرين. وبعد استقلال باكستان أصبح المسلمون وهم أكثر من 100 مليون أقلية في بحر الهندوس والسيخ وغيرهم، وتعرضوا للاضطهاد، ومع ذلك تزعم الهند أنها دولة علمانية وتخدع الدول العربية والإسلامية وهي وثنية هندوسية، كما أوضحت ذلك الأيام والأخبار. وساعدهم الإنجليز في النهضة والتقدم التقني، مع أنها من أفقر دول العالم ومن أضعفها في دخل الفرد. وأيضا مما فعلته بريطانيا في القضية الكشميرية أنها وضعت أساس البرنامج النووي للهند بعد الاستقلال، وشجعت الكوادر الهندية لدراسة ذلك التخصص. ولما أرادت الهند التوسع في برنامجها النووي وجدت في اليهود ضالتها، حيث أنشأت مفاعلاتها النووية في العديد من مدنها، ومعلوم أن العدو الصهيوني يمدها بالخصبات النووية. وكان لكندا دور في دعم برنامج الهند النووية أيضا، ثم ادعت كندا كذبا أنها فوجئت بقيام الهند بالتفجير النووي. وكان أيضا للاتحاد السوفيتي السابق دور كبير في دخول الهند عالم الفضاء حينما ساعدها في إطلاق قمرها الصناعي الأول من الأراضي السوفيتية آنذاك في 19 من نيسان عام 74 للميلاد. أيها المسلمون، وأما عن علاقة الهندوسية باليهودية وارتباط الهند بإسرائيل فعجب وأي عجب، إن القليلين ممن يعلمون تاريخ العلاقات الهندية الإسرائيلية وتفاصيل هذا التعاون بين الجانبين يعلمون أنها ليست وليدة سنة أو سنتين، وإنما يعود تاريخها لأكثر من نصف قرن من الزمان. إليكم شيئا من هذا التاريخ الأسود. قامت الهند باعترافها بالكيان الصهيوني على أرض فلسطين عام 48 لتكون الهند بذلك أول بلد تعترف بدولة إسرائيل، فبعد 3 أشهر فقط من قيام ما يسمى بدولة إسرائيل حظيت بالاعتراف الهندي غير المعلن حين ذاك، حيث قال رئيس وزراء الهند آنذاك إن قيام دولة إسرائيل أصبح أمرا واقعا، فلذا من البديهي الاعتراف بها دولة مستقلة. ولم تكتف الهند باعترافها الضمني غير المعلن فقط بالكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين، بل عملت على تطوير العلاقات والتعاون مع هذا الكيان المحتل لفلسطين في شتى المجالات والميادين العسكرية والصناعية والاستخباراتية والتجارية والدبلوماسية والثقافية. فأول اتفاق علني تم بينهما في مجال التسلح النووي كان في عام 62 للميلاد، حيث قامت بموجبه إسرائيل بإنشاء مفاعل نووي في الهند مقابل حصولها على المواد الخام لليورانيوم اللازمة لمفاعلاتها النووية. وعلى صعيد التعاون الاستخباراتي خلال حرب حزيران بين العرب وإسرائيل عام 67 للميلاد، قامت المخابرات الهندية بتزويد وإحاطة إسرائيل بمعلومات سرية عن الجيش المصري وعن أماكن الطائرات المصرية المقاتلة لتقوم إسرائيل بقصفها في قواعدها قبل إقلاعها وهي جاثمة على الأرض، وذلك عن طريق ضباط التدريب الهنود العاملين في سلاح الطيران المصري حينذاك. وفي عام 85 التقى رئيس الوزراء الهندي الراحل غاندي نظيره الإسرائيلي، واجتمع سويا بالرئيس الأمريكي حينها ريغان، وطالبا بوقف تزويد باكستان بطائرات F-16. وفي عام 91 للميلاد تم الاتفاق بين الحكومتين على إرسال 300 من رجال المخابرات الإسرائيلية الموساد للهند، وذلك لتدريب الهنود على التحكم في الموقف بكشمير المحتلة. وفي مايو عام 93 قام نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز بزيارة رسمية للهند وأجرى مباحثات رسمية للتعاون الصناعي في المجال العسكري ومجال الأسلحة الاستراتيجية الفتاكة والهجومية التكتيكية ومجال الاقتصاد ومجال التجارة والثقافة وغيرها. وفي عام 97 زار وايزمان رئيس الكيان الصهيوني الهند وأجرى مباحثات رسمية تم بموجبها إمداد إسرائيل للهند بالخبرة والتقنية المتطورة لإقامة مصنع الطائرات الإسرائيلية المقاتلة في الهند. وأيضا تقوم إسرائيل بتزويد الهند بطائرات إسرائيلية وطائرات صغيرة استطلاعية تطير من غير طيار، وهي في نفس الوقت مزودة بأجهزة متطورة ذات عدسات تعمل إلكترونيا وتستطيع تصوير المواقع العسكرية، وذلك لتمشيط وكشف مواقع المجاهدين في كشمير. وفي أبريل عام 97 أيضا ضبطت قوات خفر السواحل السريلانكية أربع تحاويات قادمة من الهند في طريقها إلى إسرائيل تحمل 18 طنا من مادة فسفورية، وهي مادة كيميائية شديدة المفعول تستخدم في صناعة غاز مثير للأعصاب. وكانت هذه الحاويات قادمة من بومبي بالهند في طريقها لحيفا بإسرائيل حسب أوراق الشحن المغموطة من قبل السلطات السريلانكية. وفي العام نفسه نشرت جريدة هندية تقريرا يوضح أن إسرائيل عرضت على الهند زيادة التعاون العسكري بينهما في مجال الصناعات العسكرية الاستراتيجية والتقنية الحديثة، وخاصة لأنظمة الإنذار المبكر الأواكس لنظام طائرات الرصد المحلقة للمراقبة مقابل استخدامها لضرب باكستان عند الضرورة. وفي عام 99 قامت صحيفة إسرائيلية بدراسة لإحصاء مجموع ما بلغ من الكسب الناشئ عن التعاون والتبادل التجاري بين الهند وإسرائيل، حيث بلغ مجموعه أكثر من 700 مليون دولار خلال العام نفسه. والآن يوجد في الهند أكثر من 150 شركة استثمارية إسرائيلية كبيرة تعمل في مجال الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ويتوقع أن يتضاعف عددها في السنوات المقبلة. وأيضا سمحت الهند بفتح سفارة للعدو الصهيوني في بومبي، فكانت حصنا قويا للتعاون بين الدولتين المعاديتين للإسلام والمسلمين. والغريب في الأمر أنها لم تكن قنصلية بالمعنى المتعارف عليه دوليا، بل كانت مستعمرة كاملة الجهاز تضم أكثر من 200 موظف، وكان لها من الإمكانات والسيارات ما يفوق ما لدى السفارات العربية مجتمعة في الهند. وأيضا لم يكن وجود اليهود في كشمير شيئا جديدا خاصة للمتابعين، فقد كشفت وكالة الأنباء الباكستانية مؤخرا أن وجود العامل اليهودي قديم من حيث التعاون المعلوماتي والإرهاب أو التدريب. وقد أكدت مصادر المجاهدين في كشمير وجود أكثر من 350 كوماندوز يهودي يتعاونون مع الهند لضرب الانتفاضة الكشميرية. وتطمح إسرائيل من وجودها في هذه المنطقة الهامة إلى ضرب المفاعل النووي الباكستاني الذي يعد المحطة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي بعدما حدث في العراق. والمفاعل الباكستاني هدف يهودي قديم، وتقول المصادر الباكستانية بأنه غدا هدفا رسميا يهوديا منذ عام 86 عندما صرح رئيس هيئة أركان العدو اليهودي بذلك. إن أهم قواعد التعاون بين هذين النظامين العنصريين الهندوسي والصهيوني يقوم على الاغتصاب الغاشم والاحتلال الجائر لأراضي المسلمين وتدنيسهم للمقدسات وهدمهم للمساجد والتعدي على الحرمات، كما يتفق الكيانان الإرهابيان في قمع واضطهاد وقتل المسلمين العزل في كشمير وفلسطين المحتلتين، ويمارسان أبشع أنواع البطش والقهر والتعذيب والتنكيل والحقد الدفين لقهر المسلمين وإلحاق كل ألوان الأذى وأشكال العذاب وأصناف الاضطهاد الوحشي والبربري بحق إخواننا المسلمين في كشمير وفلسطين الأسيريتين، فهم لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم الوحشية والحيوانية القذرة والخبيثة ونهب الممتلكات واغتصاب الحرائر والنساء الثكالى وقتل الأحياء والأبرياء، وهي السياسة الدائمة والمتبعة اللا إنسانية المستمرة للطرفين الهندوسي والصهيوني منذ ابتليت كشمير وفلسطين المغتصبتين بالخضوع لسيطرتهم الجائرة. ومنذ أكثر من 50 سنة وإلى أيامنا هذه لا زال الاحتلالان الهندوسي والصهيوني البغيضان يقومان بالاعتداء الوحشي المستمر على شعبي كشمير وفلسطين، وما زالا جاثمين على أرض كشمير وعلى أرض فلسطين المحتلتين. فما الذي سيفعله المسلمون لمواجهة مخاطر هذا الحلف الهندي اليهودي الذي يستهدفهم جميعا؟ إنها صورا لمآس لا وجود لها إلا في الدول المتوحشة، ولا يماثلها إلا جرائم النازية ومحاكم التفتيش. ويقوم بالإشراف على هذه المآسي وهذه الخطط مستشارون إسرائيليون إلى جانب المستشارين الهنود. وقد أكدت مصادر متعددة وجود مثل هؤلاء المستشارين، خاصة وأن التعاون الأمني بين الطرفين على أشده في المجالات الأمنية. وتقتفي القوات الهندية أثر القوات اليهودية في تعاملها مع الانتفاضة الفلسطينية من إبعاد وطرد وتعذيب وإهانة وغيرها. وقد تمكن المجاهدون في كشمير من أسر مجموعة من عملاء الموساد الإسرائيليين، كما تم في بشاور اعتقال 3 من اليهود المغاربة الذين يحملون جوازات فرنسية لقيامهم بنشاط تجسسي. ما كان خفيا في الماضي فقد ظهر خبثه جليا على الساحة الدولية بعد أن انكشف ستره وولى ليله وطفح كيله واتضح أمره، وأصبح كضوء الشمس في رابعة النهار بعد أن كان مختفيا عن الأعين والأنظار مدة طويلة من الزمان. فماذا سيفعل المسلمون تجاه ما يكاد لهم ليلة نهار؟ والله المستعان. إن القضية الكشميرية أكثر القضايا شبها بالقضية الفلسطينية، فهناك قوة احتلال ذات طابع استيطاني ترفض الاعتراف بحق أهل البلاد الأصليين في الحرية والاستقلال، وهناك قوة تحرر وطني يقودها المجاهدون لانتزاع حقهم في تقرير مصيرهم وإعادة بلدانهم المغتصبة، وهناك إعلان للجهاد من منطلق إسلامي لاستعادة الحقوق المشروعة للشعبين من القوى الاستعمارية، وهناك ما يمكن أن نطلق عليه انتظام صفوف قوى الاستكبار المجرمة في مواجهة جهاد المسلمين لإعادة أوطانهم المحتلة. فنجد تحالف الهند والكيان الصهيوني وروسيا في مواجهة المجاهدين في كشمير، بينما في فلسطين نجد نفس القوى تتقدمهم جميعا الولايات المتحدة. أيها المسلمون، هناك سمات بارزة في التشابه بين الهندوسية واليهودية. من ذلك أولا اعتقاد الهندوس أنهم شعب الله المختار، والنظر لغيرهم وخاصة المسلمين نظرة احتقار وإهانة، وهذه الدعوة معروفة أيضا عند اليهود. ثانيا تقديسهم ليوم السبت، فهم لا يعملون فيه ولا يطبخون إلا ما يعتبرونه إنسانيا كقتل المسلم دون حرج، وأيضا تقديس اليهود للسبت معروف. ثالثا يشتركون مع اليهود في التجارة والمرابة، فالهندوسي يبيع السلعة للمسلم ولغيره، ولكنه لا يشتري منهما لأنهما نجسين في نظره، لكن الدراهم التي يأخذها من البيع لهما ليست نجسة. ومعلوم أن بالهند يهودا منذ الزمن القديم. رابعا هناك رابط واضح بين اليهود والهندوس، وهو العداء للمسلمين. رغم العشرة الطويلة التي جمعت بين المسلمين والهندوس في الهند ل12 قرنا تحت ظل الحكم الإسلامي العادل، آمنين على أرواحهم وممتلكاتهم وأديانهم، ولم يدخل الإسلام أحد منهم إلا عن اقتناع وحب للإسلام. إن هناك أمرا أخطر من سابقه يدعو إلى التنبه لخطر الهندوس الوثنيين، وهو بعد التوغل الصهيوني في منطقة الخليج عبر البوابة الهندية. هناك حجم مهول من الاختراقات الإسرائيلية الهندية لأجهزة دول المنطقة وتغلغلها في مواطن التأثير، وحجم الاستثمار اليهودي عن طريق البوابة الهندية، وحجم العمالة اليهودية الهندية التي يخشى أن تكون هي التي تسيطر على 80% من أسواق المنطقة، سواء أسواق الذهب أو أسواق الإلكترونيات أو الأقمشة، إضافة إلى مخاطر ذلك كله على الحالة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك على العمل الإسلامي في المنطقة. صرح وزير الخارجية الصهيوني في زيارته الأخيرة للهند قائلا: إن الكيان الصهيوني والهند معنيتان بمواجهة الخطر الأصولي الإسلامي المشترك، سواء عبر منظمة حماس أو حركة المقاومة الكشميرية، وإن هناك تنسيقا كاملا ومشتركا بين دلهي وتل أبيب لتبادل المعلومات والخبرات في هذا الجانب. وأظن بأن الكلام واضح وصريح ولا يحتاج إلى تعليق. إن الحقيقة التي لا تحتاج إلى إثبات هي أن قضايانا لا يحلها أحد سوانا، وأن شرور الهندوس والصهاينة والصليبيين والشيوعيين واعتداءاتهم على المسلمين لن يقهرها شرعية دولية ولا قرارات شجب واستنكار وإدانة، وإنما تهزمها راية الجهاد ووحدة المسلمين واتفاقهم ضد أعدائهم اقتصاديا ودفاعيا، وتفوقهم التقني والعلمي والعسكري، وقبل ذلك الإيماني. ما هو الواجب علينا تجاه قضية كشمير؟ وما هي خطوات حل هذه الأزمة؟ يمكن أن يلخص ذلك فيما يلي: أولا، التضرع بالدعاء والتوجه إلى الله تعالى لينصر هؤلاء المظلومين، فإن الدعاء يعمل ما تعجز عنه القذائف والصواريخ. يروى أن قتيبة بن مسلم استعصى عليه فتح كابل فقال: علي بمحمد بن واسع، وكان عابدا زاهدا، فأخبر بأنه متكئ وهو يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: يا حي يا قيوم انصرنا عليهم. فقال قتيبة رحمه الله: لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 1000 سيف شهير في سبيل الله. ثانيا، الاستمرار في جمع المساعدات المالية وتقديمها لهم بقصد تغطية احتياجات المجاهدين ورعاية المهاجرين والمجروحين ومن لا عائل لهم منهم حتى تتغير الظروف لصالحهم، وهذا واجب شرعا. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. إن الواجب على كل مسلم أن ينصر إخوانه في كشمير وفي غيرها بكل ما يستطيع، فمن استطاع أن ينصرهم بماله فليفعل، ومن استطاع أن ينصرهم بالكلمة قولا أو كتابة عبر وسائل الإعلام المختلفة فليفعل، ومن استطاع أن يدافع عنهم بنشر قضيتهم بين الأمم والشعوب وتعريف العالم بما يقع عليهم من ظلم واضطهاد وقهر وتقتيل وتشريد وتهجير ونهب ممتلكات وتدمير منازل ومزارع من قبل الهندوس وعصاباتهم المتطرفة، فليفعل، ولا أقل من أن يشترك جميع المسلمين في الدعاء لهم. ثالثا، أن تقوم الشعوب الإسلامية بالضغط على حكوماتها لتقطع كل العلاقات مع الهند إذا لم توقف حملتها ضد الشعب الكشميري. رابعا وهو الأهم، أن تقوم جميع الحكومات الإسلامية بإخطار الهند رسميا أن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية مهددة في جميع المناطق في العالم الإسلامي، إذا لم توافق على إجراء الاستفتاء في الولاية وتحدد موعده. فإن لم تفعل الهند ذلك نفذت الحكومات الإسلامية المقاطعة الاقتصادية، فهذه هي ورقة الضغط الإسلامية التي لو استخدمتها الدول الإسلامية فإن الهند سوف تجثو على ركبتيها طالبة هي الحل، لأن أكثر من 70% من اقتصاديات الهند تقوم على العائد من الدول الإسلامية. فهناك مئات الألوف بل الملايين من العمالة الهندوسية ومئات الشركات الهندوسية تعمل في هذه الدول، كما أن هذه الدول تعتبر من أكبر الأسواق للمنتوجات والمصنوعات الهندية، والأموال التي تكسبها الهند من هذه الدول تصرف لقتل المسلمين وسفك دمائهم في كشمير وفي داخل الهند. خامسا، إعادة النظر من قبل كثير من الحكومات العربية في علاقاتها مع الهند التي جعلت من صداقة الهند الوثنية واحدة من ثوابتها السياسية، تارة تحت عنوان تجمع دول عدم الانحياز، وتارة تحت عنوان تجمع دول العالم الثالث، وربما وقفت بعض الحكومات في صف الحكومة الهندوسية ضد مصالح دولة إسلامية كالباكستان أو ضد مصالح شعوب إسلامية في جامو وكشمير. سادسا، السعي بقوة إلى التحالف مع الأقلية المسلمة الضخمة في الهند وتدعيم وجودها سياسيا داخل الهند حتى لا يؤثر الصراع في كشمير على وجودها هناك وسط المحيط الهندي المتعصب. سابعا، يجب أن تكون كشمير قضية المسلمين جميعا وليس قضية مسلم باكستان أو كشمير المحررة وحدهم. ثامنا، لمن يحسن الظن بالهند والهندوس حتى الآن، ننقل له ذلك القول المأثور عندهم في أحد الكتب الروحية للهندوس، يقول المثل: إذا أردت قتل عدوك فأظهر له العلاقة، وإذا عزمت على قتله فعانق ثم اقتل، وحينها اذرف عليه الدموع. أيها المسلمون، لأجل هذا كله فإن مقاطعة الهندوس ليس واجبا إنسانيا وقوميا فحسب، بل هو واجب ديني شرعي أيضا. فقد دعا سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى مقاطعة الهند اقتصاديا وسياسيا، كما أفتى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى بوجوب مقاطعة الهندوس لما سئل عن حكم استقدامهم والتعامل معهم، حيث قال حفظه الله: ولا يجوز إكرامهم ولا استخدامهم بما فيه إعزاز لهم مع وجود المسلمين الذين يقومون مقامهم، وعلى المسلمين في كل البلاد أن يقاطعوا هذه الفئة من الهندوس والسيخ ونحوهم من الكفرة، ويقطعوا الصلة بهم ويردوا إليهم العمالة التي تعمل في بلاد المسلمين حتى لا يعينوا الكفر على الإسلام، وذلك من الجهاد في إظهار الإسلام وإذلال الكفر. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. فنسأل الله جل وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في كشمير وفي الهند وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والهندوس والشيوعيين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود والنصارى والهندوس والشيوعيون فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر يا ربي منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم. وينطلق صاروخ قسام واحد قسام محدثا ذلك الدوي الكبير في عالم الصد مع الله جل وتعالى. قسام واحد شد الأبطال عزائمهم وأسرجوا خيوله وبذلوا أرواحهم هبوا دفاعا عن فلسطين. يا رواب القدس صبر الموئب الإيمان لا يزال الأعداء حتى أصبحوا عمي البصر. جرد العملاق عز الدين القسام سلاحه ليكون شوكة في حلوق أبناء القردة والخنازير ليجابها مدافع اليهود وقنابلهم ورشاشاتهم. يا أخي في القدس من لديك لنصر سائر عينا أقبلت كل البشر. شمخ صلاح الدين الأيوبي وشحذ سيفه ليخرج الصليبيين من أرض الأقصى وبيع الأسير الصليبي بدرهم. أردت أن يكتب في التاريخ أن أحدهم قد بيع بنعلين. وصاح قطز صيحته الشهيرة وإسلاما فانتفض الجند المسلم ومنح الله للمسلمين أكتاف الكافرين. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ضحى السلطان عبد الحميد بعرشه وصك سمع هرتزل بكلماته المدوية. تأريخ حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا. تأريخ منطق التوحيد دوما سوف يعلو في المنابر. طفلة ذات الأربعة أشهر يقصفها اليهود بقذيفة تشق صدرها بدعوى مقاومة الإرهاب. بأي ذنب قتلت؟ لقد ماتت بالسلاح الصهيوني. يا رواب القدس صفراء ألا نفوس إلى العلياء نافرة تواقة لجنان الحور والعين. يا رواب القدس صفراء موئب الإيمان لا يزال الأعداء حتى أصبحوا عمي البصر. إنها فلسطين من أجلك نهض هؤلاء فدا لعينيك ربيون ما وهنوا تجددين بهم أيامك الأولى. إنها فلسطين شموخها وكبريائها بجمالها الساحر وحسنها الفتان. هذه فلسطين يا من ليس يعرفها كأن أحجارها القدسية الشهور. فلسطين سوري على المعتدي فإنا مللنا وعود الغدي فهيا ندمر صروح الطغاة ونمضي على دمدمات الرعود. نحن قادمون يا يهود. واليوم انتفض أبناء الحجارة يحملون حصى أرضهم وترابهم ليرموا بها وجوه الدخلاء الغاصبين. لقد نطقت حجارتهم حين أخرست المدافع ووقعوا بدمائهم شهادة ميلاد جيل جديد لا يؤمن بالخوف ولا يعترف بالعجز ولا يرضى بالهوان. من كان يتوقع أن يصل العزم والتصميم والرجولة في منطقة أحكم فيها اليهود قبضتهم تحدي. فكيف وإذا بالعالم يسمع عن صناعة الصواريخ قسام واحد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. هذه النقلة تحدي. من الحجر إلى صاروخ قسام واحد تحدي. يعتبر نقلة كبيرة تستحق الإشادة بهذا الشعب البطل. نحن قادمون يا يهود. وهو يوم قادم بإذن الله تعالى. فاستعدوا واستعيدوا أرض مصر غير زائر. القادسية تصحبكم مع قسام واحد للشيخ ناصر الأحمد وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بطل كل نصر ويا فجر كل ليل إن ريحانه حيث تسهل الخيل وتلتمع الأسنة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. ليلة المشاعر وترهابك الدنيا وما أنت لعنة ولكنك السيف الذي لا يكسر. أشجاع فأنت أشجع من ليث غضنفر يدور عن أشبالي. ليلة المشاعر يا بطل كل نصر ويا فجر كل ليل لقد كنت تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف بقول لجندك عند الصباح يحمد القوم السرى. وأنت لكل الظالمين نهاية فلا غرو إن صالوا وجالوا وزمجروا. أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال. ليلة المشاعر لكأني بفرسك لها صهيل يصدع تسفح من ماقيها دموعا غزارا وكبارا. حصانك في اليرموك يشرب دمعه ويا لعذاب الخير إذ تتذكروا. رفاقك في الأنبار شدوا سروجهم لفقع عيون الفرس فالكل أعور. والله لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم ولظهرنا عليكم حتى أقتل مقاتلتكم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. الله أكبر إنه الجهاد في سبيل الله الذي يربي الرجال. ليلة المشاهد إنه سيف من سيوف الله. من ليث المشاهد من السيد الإمام الكبير من قائد المجاهدين من أبو سليمان من إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ليلة المشاهد اسمع ماذا يقول. أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة وأقرر بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك. يقول لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. الله الله يا خالد عز الإسلام يتكلم. يقول إنا قوم نشرب الدماء وإنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. ولكنك السيف الذي لا يكسر. أعجزت النساء أن ننشئن مثل خالد. القادسية إني لأسمع وقع الخيل في أذني وأبصر الزمن الموعود يقترب. القادسية لنا الفجر الآتي. القادسية فهل تعقل الصليبية. القادسية تصحبكم مع ليث المشاهد للشيخ بندر نعم العتيبي وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية القادسية وما أدراكم ما القادسية. الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا التفاه ورددوا الله أكبر. الله جاء بنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها. تلك الكلمات الخالدة التي سطرها التاريخ وأجيال المسلمين يرددون الله أكبر يا رجال القادسية. في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا. الله أكبر. والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. الله أكبر. إليك الأسد في براثنه. لقد باشرت الحروب وسمعت بالأبطال ولم أر مثل هذا. الله أكبر. فاقتاد الفرس يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر. الله أكبر. يدخل المعسكر لوحده والجند آلاف. الله أكبر. فكسر عنقه ثم وضع السيف على حلقه فذبح. هكذا فاصنعوا بهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قتلت رستم ورب الكعبة فكبر الجميع. الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا التفاه ورددوا الله أكبر. ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء. أحفاد خالد والمثنى والمغيرة